بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، اللهم آمين. وأول ما نبدأ به في محاضرة هذه الليلة هو القسم الأول من أقسام هذه المحاضرة ومع المراجعة، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات، وبعضهم أثبت فيها الأول وفيهما الحذف كثيرا نقلا. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتكلم على حذف الألف في الجمع جمع السلامة، وقد تكلم في الأبيات قبل هذا البيت على جمع المذكر السالم، وأما هذا فيتكلم على صورة من صور جمع المؤنث السالم، إذ قال رحمه الله تعالى: وجاء في الحرفين نحو الصادقات إلى آخر هذه الأبيات. فالناظم يتكلم في هذا البيت وما يأتي بعده على جمع المؤنث السالم الذي يخرج عن التشديد أو الهمز، يعني الذي لم يباشره همز ولا تشديد. فأشار رحمه الله تعالى إلى اتفاق الشيوخ شيوخ النقل على الحذف. جاء في الحرفين يعني الألفين من جمع المؤنث السالم نحو الصادقات. أنا عندي كلا ألفين، ألف بعد الصاد وألف بعد القاف، صحيح؟ وكذلك الصالحات الصابرات القانتات إلى آخره. فجاء عن شيوخ النقل الحذف في الألفين، لكن ورد عن بعضهم إثبات الأول، إذ قال رحمه الله تعالى: وبعضهم أثبت فيها الأول، يعني بعض النقل عن كتاب المصاحف أثبتوا الألف الأول من الألفين في جمع المؤنث السالم نحو ما ذكر، يعني الصادقات والصالحات إلى آخره. تمام كده يا جماعة الخير؟ لكن ما هو الراجح؟ الراجح الحذف، وهو الذي عليه العمل عمل المشارقة والمغاربة الآن. قال: وفيهما الحذف كثيرا نقلا، يعني الذي نقل كثيرا هو الحذف. والسؤال الذي قد أكون سألته يومها: هل لو كتب أحد هذه الكلمات بإثبات الألف الأول يكون قد وافق وجها صحيحا؟ الجواب نعم، ولكن الأكثر على حذف الألفين. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال رضي الله عنه: وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود قل وراسيات، رجح ثبته وباسقات وفي الحواريين مع نحسات أثبته، وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين. الآن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من جمع السلامة بالحذف اتفاق، صح؟ ذكر أنواع من جمع السلامة عموما الحذف فيها محل اتفاق بين الكتبة أو النقل عن الكتبة، وذكر بعض الأنواع حصل فيها خلاف، ورجحنا نحن أو رجح الناظم الحذف كما رأينا. طيب، بعد أن حصل ما حصل بدأ الناظم رحمه الله تعالى يستثني بعض هذه الكلمات التي خرجت عما سبق، فقال: وأثبت التنزيل، يعني من؟ يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. يبقى الإمام أبو داود أثبت في كتابه التنزيل الألف الأولى مما يأتيك من الكلمات، الألف الأولى مما يأتيك من الكلمات، وهي يابسات، وقد وردت في موضعين في سورة يوسف، والصور طبعا عندكم وسهل أن ترجعوا إليها في المصاحف، أو يعني مذكورة وعرضناها يومها. الكلمة التالية رسالة العقود، وقوله العقود هذا قيد، قيد احترازي بموضع الكلمة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، اللي هي في سورة العقود. يبقى قوله رسالة العقود، كلمة العقود هذه قيد احترازي، احتراز به عن ما عدا موضع المائدة. طيب موضع المائدة إيه؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، تمام؟ طيب غيرها لا، ليس معنا. بهذا قيد احترازي مما أثبت أبو داود فيه الألف، الألف الأولى. طيب ثم قال قل وراسيات وقدور راسيات في سورة سبأ، كذلك أثبت الألف فيها أبو داود. ثم قال رجح ثبته وباسقات، الألف أو الكلمة التالية كلمة باسقات في سورة قاف، كذلك الحواريين سواء كانت بالياء أو بالواو، يعني منصوبة أو مرفوعة بالواو، يعني الحواريين الحواريون. مع نحساتي، ودي الكلمة السادسة لأبي داود رحمه الله تعالى، في أيام نحسات، هذه في فصلت. طيب قول الناظم رحمه الله تعالى رجح ثبته، يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الخلاف، لكن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى اختار إثبات الألف الأولى من هذه الكلمات الست. واضح كده يا جماعة الخير؟ قال أثبته وجاء ربانيون، كلمة ربانيون عنه بحذف مع ربانيين، كده عكس الترجمة اللي فات، ده كان إيه؟ الأثبت التنزيل، وأثبت التنزيل في ست كلمات، ثم عكس الترجمة يعني عكس العمل، فقال وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين، يعني كلمة ربانيون في قوله تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا في المائدة، وربانيين ولكن كونوا ربانيين. ها يبقى الكلام هنا في إثبات ولا حذف؟ حذف، تمام. السؤال أليس هؤلاء على القاعدة؟ لماذا احتاج ذكرها؟ القاعدة التي ذكرها قبل ذلك الحذف، وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات والصابرات والقانتات، أنا بقراها بالكسر لكنها في النظم ساكنة، وبعضهم أثبت فيها الأول وفيهما الحذف كثيرا نقل، وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود قل وراسيات رجح ثبته وباسقات، هذا كله في قوة الاستثناء من إيه؟ من باب الصادقات. وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين لاختصاصه ونصه عليها، لاختصاص أبي داود بها ونصه عليها. واضح كده؟ هذه تعتبر مراجعة لهذه المسألة كلها. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ثم بنات أو بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات، ثم بنات في ثلاث كلمات، الكلام هنا راجع إلى مين؟ إلى الإمام أبي داود كذلك، صحيح؟ لسه ما تحولناش، صح كده؟ طيب ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل، يعني عندي كلمة بنات وقع في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات. طيب في النحل ويجعلون لله البنات سبحانه، ده قيد بإيه؟ بالسورة، قيد بالسورة. والأنعام وبنات بغير علم، برضو هذا قيد بالسورة. طيب المع له البنات، هذا قيد بإيه؟ بله، هذا قيد بكلمة له، أم له البنات في الطور، تمام؟ واضح يا جماعة الخير؟ طيب الكلام هذا معطوف على حذف ولا إثبات؟ سؤال تاني عشان الناس تركز معايا، على الحذف، ممتاز جدا، لما قال وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين ثم بنات، ممتاز، فتح الله عليك. قال وفي صراط خلفه، برضو الكلام عائد للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، أورد الخلاف في كلمة الصراط. كلمة الصراط المنكرة فقط ولا كلمة الصراط عامة؟ كلمة الصراط عامة، كل كلمة الصراط صراط حيثما وقعت، أورد فيها الخلاف، يعني في سورة الفاتحة وفي غيرها. والعمل فيها على ماذا؟ على الحذف، العمل فيها على الحذف. نعم، كلمة الصراط من المتعدد والمنوع. ثم قال وسوءات، برضو كلمة السوءات هذه حيثما وقعت في القرآن الكريم، حيثما أتت، تمام؟ طيب، والعمل فيها كذلك على الحذف. طيب، ثم قال وعنهما، تحول الآن بعد أن كان يتكلم أو ينسب هذه الكلمات للإمام أبي داود، تحول إلى الشيخين. قال وعنهما روضات قل والجنات، يعني ورد عن الشيخين أو أورد الشيخان الحذف في روضات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. طيب، فيها خلاف عن الشيخين والعمل على الإثبات. طيب، والجنات نفس الآية برضو العمل على الإثبات. لماذا نذكر الخلاف وهو غير معمول به؟ كلمة غير معمول به لا تعني أن هذا الوجه غير المعمول به وجه ساقط أو ضعيف أو لا يعبأ به، ولكنه وجه وارد. ولو حذفنا غير المعمول به في أحكام الشريعة كلها لحذفنا علما كثيرا. فالخلاف ورد حتى في هيئات الصلاة، وتجد العمل على كذا في المذهب الفلاني، أو أجمعوا على العمل بكذا وترك الهيئة الفلانية. هل معنى ذلك إن إحنا خلاص نترك الهيئة هذه المذكورة التي تركوا العمل بها؟ أبدا، هذا علم، والعلم لو تركنا بعضه شيئا فشيئا يوشك أن نصبح ولا علم بين أيدينا. خذوا هذه الكلمة الأخيرة، العلم لو تركنا منه شيئا فشيئا بحجة أن العمل على خلاف كذا يوشك أن نصبح ولا علم بين أيدينا، نتخبط خبط عشواء. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وبينات منه، وبينات فهم على بينات منه، في فاطر، فهم على بينات منه. كلمة منه يعني مش من القسم، منه دي لفظ قرآني قيد، يقيد الكلمة ليخرج بها ما سواها. مثلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذه في آل عمران، هل فيها حصل فيها أو تدخل معنا في هذه الترجمة؟ لا، لا تدخل معنا، تمام كده؟ قال ثم فاكهين كيف أتى، فاكهين كيف أتى يعني حيثما أتى في القرآن الكريم بالياء أو بالواو، في شغل فاكهون في ياسين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، برضو فيها خلاف، كل هذا حصل فيه خلاف. من أين أتينا بالخلاف؟ وفي صراط خلفه وسوءات وعنهما روضات قل والجنات وبينات منه ثم فاكهين، الكلام كله معطوف على إيه؟ على الخلاف. كيف أتى يعني كيف أتى سواء كان بالواو أو بالياء، فيها الخلاف والراجح الحذف. طبعا بينات فيها خلاف والراجح الحذف. طيب، الحذف في بينات هيكون حذف إيه؟ حذف إشارة. ممتاز، عشان في قراءة بالجمع وقراءة بالإفراد، قصر حق فتى على بينات، قصر حق فتى على حق فتى على، دول بيقرأوا بالقصر يعني بالإفراد فهم على بينة من، والباقون بالجمع فهم على بينات من، فالحذف فيها يكون حذف إيه؟ حذف إشارة. طيب، فاكهون وفاكهين الحذف فيها حذف إيه؟ حذف إشارة برضو، إن عند أبو جعفر طرد جميع الباب، حذف الألف من جميع الباب، فاكهون وفاكهين. أما الموضع الأخير هو اللي بس اللي فيه قراءة لحفص بالحذف، ده اللي حصل فيه للسبعة يعني، عشان الناس اللي قرأوا السبعة بس. طيب ثم قال: وفي انفطار كاتبين، في قوله تعالى كراما كاتبين برضو فيها خلاف، والراجح الحذف، الانفطار قيد بالسورة، قيد بالسورة. طيب ثم قال: ومقنع بآية للسائلين، وأثبت التنزيل أخرى داخرين. ومقنع يعني مين؟ يعني الإمام الداني رحمه الله تعالى. أورد الخلاف في كلمة آية في أول يوسف، وقيدها بقول الله تعالى للسائلين: لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. آيات فيها قراءة بالإفراد صح؟ فالحذف فيها يكون حذف إشارة، والراجح فيها الحذف. تمام؟ طيب نعم، المكي هو اللي يقرأ بالإفراد. قال: وأثبت التنزيل أخرى داخرين، التنزيل يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، داخرين سيدخلون جهنم داخرين، أخرى يعني الموضع الأخير في غافر. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب عندنا آية الراجح فيها الحذف، والحذف فيها يكون حذف إشارة، داخرين أبو داود اختار الحذف ولا الإثبات؟ الإثبات، وأثبت التنزيل أخرى داخرين، الإثبات. ممتاز، نتوقف في المراجعة عند هذا الحد، إن بعد كده عندنا قاعدة: وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. الدرس الجديد نستألف. وصلنا لغاية 241، ممتاز، يعني من أول الترجمة. الله يجعل كلامنا كله محل فائدة ونفع لنا وللمسلمين. قال الإمام الخراز رحمه الله تعالى: القول في المرسوم من صاد إلى، أو من صاد إلى مختتم القرآن حيث كملا. ممتاز، هذه هي الترجمة السادسة من تراجم حذف الألف. احنا قلنا إن تراجم حذف الألف كم؟ ست تراجم، هذه السادسة والأخيرة من حذف الألف. والناظم رحمه الله تعالى كان في بداية كل ترجمة يشير إلى الخلاف والوفاق، يعني مثلا في الترجمة التي قبل هذه قال: وهكما من مريم لصاد على اضطراد وبلا اضطراد. تمام، ما جاء من أعرافها لمريم عن الجميع أو لبعض رسما. تمام، لكنه في هذه الترجمة لم يفصل ذلك، ولم يذكر من حيث الاتفاق أو الخلاف، اكتفاء بما ذكره قبل. يبقى اعتمادا على ما سبق في التراجم السابقة لم ينبه الناظم، خلاص كأنه اعتاد أن يرى الناس ذلك، أنه يقول في بداية كل ترجمة: هذا الفصل خاص بالحذف سواء بالاتفاق أو بالخلاف من سورة كذا إلى سورة كذا. فلما أتى إلى الترجمة السادسة اكتفى بما سبق واعتمد عليه، فدخل مباشرة في الترجمة فقال: القول في المرسوم من صاد إلى مختتم القرآن حيث كمل، يعني من أول سورة صاد إلى آخر القرآن الكريم، إلى آخر القرآن الكريم. نسأل الله أن يتم علينا هذا النظم وأن يكون فيه نفع لنا جميعا، اللهم آمين. أول ما ذكره قال: واحذف مصابيح معا وإدبار لابن نجاح خاشعا والغفار. الآن هيتكلم على كلمات ذكر الإمام أبو داود حذف الألف فيها، فقال: واحذف مصابيح، واحد معا يعني الاثنين، وإدبار دي الكلمة الثانية، وخاشعا لما قال في الآخر خاشعا والغفار. طيب قال: واحذف مصابيح معا، مصابيح معا في قوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، في سورة فصلت، هذا الموضع الأول، هذا الموضع الأول محذوفة الألف كما ترون. طيب الموضع الثاني: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، في سورة الملك بمصابيح، نفس الحكاية. فاللفظ كده متعدد ومتحد، صحيح؟ متعدد ومتحد. طيب إدبار عندي في قاف، فسبحه وإدبار، طبعا سواء القراءة بالفتح أو بالكسر اتفقوا على حذف الألف. سيبوا خلاف الهمزة من حيث الفتح أو الكسر، خلينا في الألف. الألف في قاف في كلمة إدبار أو أدبار محذوفة، تمام؟ طيب فين تاني؟ في الطور، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يبقى عندي في قاف وفي الطور كلمة إدبار محذوفة الألف. هذا الذي أورده من؟ أورده الإمام أبو داود. خاشعا، كلمة خاشعا، لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا، الألف محذوفة. معايا يا جماعة الخير؟ الصوت واصل كده والصورة؟ طيب زي ما احنا شايفين. طيب عندي كلمة خاشعا تاني في القرآن الكريم على قراءة من؟ خاشعا خشعا شفا، ممتاز. طبعا الألف فيها محذوفة على قراءة الجميع إلا حمزة والكسائي، صح؟ شفا حميدا، حمزة والكسائي وبعض، ممتاز. فهي لو كتبنا مصحف حتى لهؤلاء الذين قرأوا خاشعا في هذا الموضع نكتبه برضو بالحذف، فهيكون الحذف في موضع القمر، حذف إشارة، واضح؟ تمام. طيب والغفار، والغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، سورة الصاد. طبعا يا جماعة برضو بنفكر الناس ما دام بنعرض من مصحف واحد يبقى ده محل اتفاق بين المشارقة والمغاربة، مفيش غير خاشعا واحدة بس على قراءة الجمهور، لرأيته خاشعا. أما على قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو فهيكون عندنا موضع تاني وفيه الحذف برضه. الغفار حيثما أتى، حيثما أتى عندنا في صاد، وعندنا في الزمر ألا هو العزيز الغفار، زي ما احنا شايفين كده قدامنا، ألا هو العزيز الغفار، معانا الحذف. والموضع الثالث في غافر، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، واضح؟ يبقى ثلاثة مواضع. يبقى ده من إيه؟ المنوع ولا المتحد؟ متعدد متحد ولا منوع؟ متحد، ممتاز. السؤال، هل تدخل في الغفار قوله تعالى إنه كان غفارا فتكون محذوفة الألف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى سكت عنها في التنزيل. طيب ما دام سكت عنها يبقى تكتب على ماذا؟ تكتب على القياس، على الأصل بإثبات الألف، وهذا الذي حصل ورأيناه في مصاحف المشارقة والمغاربة. كده معايا يا جماعة الخير؟ انتبهوا لهذا. ثم قال رحمه الله تعالى كذابا الأخير قل، كذابا الأخير قل، وعنهما أساورة أثارة قل مثل ما. كذابا الأخير، كلمة كذابا إلى آخر ما ذكر، هذا كله يعود إلى من؟ يعود إلى الإمام أبي داود كذلك، تمام؟ كذابا الأخير قل، كلمة كذابا الأخيرة هي المرادة أو أراد بها قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. طبعا التخفيف والتشديد، التخفيف بتاع الكسائي والتشديد بتاع الجمهور ملوش علاقة بحذف الألف، الألف محذوف على القراءتين، تمام؟ واضح يا جماعة الخير؟ ده الموضع الأخير. طيب احترز بهذا القيد عن الموضع الأول في نفس السورة، في نفس السورة، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، احترز به عن هذا الموضع. طيب ولا كذابا، إن في مصحف المشارقة حصل فيها الحذف، تمام؟ على اختيار من؟ أو على ما أورده من؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. طيب ده الموضع الأخير، قيده بالموضع الأخير حتى يخرج به الموضع الأول، وكذبوا بآياتنا كذابة، فالألف فيه ثابتة، تمام؟ طيب سورة النبأ، هذا مصحف المشارق، شوف المغاربة، المغاربة العمل عندهم فيها على الإثبات. واضح؟ الموضع الأخير. طب الموضع الأول وكذبوا بآياتنا كذابة، إبا دائي خلاف بين المشارقة والمغاربة، اتفقوا على الإثبات في الموضع الأول واختلفوا في الموضع الثاني، تمام؟ المشارقة على الحذف والمغاربة على الإثبات، احفظوها. قال قل وعنهما أساورة، في قوله تعالى فلولا ألقي عليه أساورة، أساورة في سورة الزخرف، من اللي بيقرأ فلولا ألقي عليه أسورة؟ حفص ومن؟ حفص ويعقوب، تمام؟ فالألف محذوفة ويكون حذف إيه؟ حذف إشارة. شايفين معانا؟ هذا مصحف ورش رحمه الله تعالى، الألف فيه محذوفة، تمام كده؟ طيب أساورة أثارة، أثارة أو أثارة من علم في الأحقاف، الألف محذوفة كذلك، أو أثارة. أساور لا تدخل فيه أساورة، تمام؟ يبقى اللي معانا في الترجمة أساورة، اللي مع التاء، الذي معه التاء، لكن أساور لا تدخل معنا. ممتاز. يبقى أثارة زي ما احنا شايفينها قدامنا كده، الألف فيها محذوفة. طيب في قراءة شاذة، القراءات المتواترة كلها على هذه القراءة أو أثارة، لكن على القراءة الشاذة قرأ في الشاذ بحذف الألف وفتح الثاء وإسكنها وبضم الهمزة مع سكون الثاء كذلك، فعلى هذه القراءة الشاذة يكون الحذف حذف إشارة. غريبة؟ غريبة، هي شاذة على كل حال. قرأ في الشاذ بحذف الألف اللي هو الألف المحذوف معانا ثاء، تمام؟ وفتح الثاء أثرة كده، وفي قراءة تانية كمان أثرة، تمام؟ أثرة كده أو أثرة، أثرة كده مع سكون الثاء، تمام؟ يعني لا يضم الهمزة، يسكن الثاء، أثرة على وزن أسرة، تمام؟ فيها قراءتان شاذتان، وفيها قراءة سبعية متواترة، لذلك قلت اثنين بس، ما تقولش ثلاثة مع الشواذ، هي قراءة قراءتين بس. طيب على كل الألف فيها محذوف، المتواتر فيها قراءة واحدة بس، أوثارة، أثارة بس ولا غير. ثم قال رحمه الله تعالى قل مثل ما وأنت داركه وفي عبادي، وأنت داركه وفي عبادي، ثم له عبادنا بصادي. كان بيتكلم قبل هذا البيت عن الإمامين الداني وأبي داود لما قالوا عنهما أساورة أثارة قل مثل ما وأنت داركه، يبقى الكلام عائد على من؟ على الشيخين كذلك، تمام؟ يبقى الشيخان أورد الحذف في أنت داركه، لولا أن تداركه، تداركه زي ما احنا شايفين حذف الألف، شايفين كده كلمة تداركه الألف فيها محذوفة. طيب لولا أن تداركه نعمة من ربي، في كلمة تداركه غيرها؟ مفيش، هي واحدة بس. طيب في عبادي فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي يا في الفجر، فادخلي في عبادي الألف فيها محذوفة كما نرى، فادخلي في عبادي. في قراءة شاذة فادخلي في عبدي، فادخلي في عبدي بالإفراد، على هذه القراءة الشاذة يكون حذف حذف إشارة كذلك، تمام؟ ثم قال وأنت داركه في عبادي، قوله في هذه قيد، تنفع جمع في المعنى، تنفع على أنها المراد بها الجنس، جنس العبد، فادخلي في عبدي المراد به جنس العبد، فيكون بمعنى الجمع، تمام؟ أليس الله بكاف عبدا، بكاف عبادة، قريبة من هذا المعنى. طيب يبقى في هذا قيد، نعم هذا قيد، عشان مثلا يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي هذه الألف فيه ثابتة، الألف ثابتة كما نرى، تمام؟ طيب يبقى في هذه قيد، ممتاز جدا. طيب قال ثم له، له المقصود بله من؟ ده ضمير واحد مش اثنين، الإمام أبو داود، المقصود بله الإمام أبو داود. عبادنا بصادي، عبادنا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أنا عندي الإمام المكي ابن كثير يقرأه بالإفراد، تمام؟ واذكر عبدنا، فالحذف فيها يكون حذف إشارة، واذكر عبادنا زي ما احنا شايفين، ممتاز، واذكر عبادنا إبراهيم. طيب قال بصادي، كلمة بصادي هذا قيد ولا تتميم للبيت؟ قيد، حتى يخرج به ما عدا، تمام؟ الشيخ منعم بيقول هل معنى كده انه قيده بالفتحة لما قال له عبادنا بصادي، هل هذا قيد بالفتحة؟ أجاب عن هذا السؤال في صيغة تقرير غير واحد من الشراح الذي أذكره جيدا المارغني رحمه الله تعالى، قال واحترز بقيد السورة عن الواقع في غيرها، فإن ألفه ثابتة النحو نهدي به من نشاء من عبادنا. لا يقال هذا خارج بقيد حركة الحكاية وهي فتح الدال، لأن نقول لم يعهد أو لم يعهد من الناظم اعتماد قيد الفتحة إلا منضمة للتنوين، إذن فهي ليست قيد، ويكفي قيد السورة، يكفي فيها قيد السورة. طيب يبقى هذا كلام المارغني رحمه الله تعالى، قال إني ما نقولش إن عندنا قيد حركة الدال الفتحة يعني، لأننا لم نعهد من الناظم أنه اعتمد الفتحة قيد لوحدها، إنما كان بيعتمدها فتحة مع التنوين، فتحة مع التنوين. وهذا يعني مما يحسن جدا في المنظومات العلمية أن يستقرأ للناظم منهجه وإن لم ينص عليه، وهذا حاصل في كل المنظومات العلمية حتى الشاطبية. نجد مثلا الإمام أبو شامة استخرج مناهج للشاطبي لم ينص عليها، لكنه تتبع كلامه في الشاطبية فرأى أنه لم يخرج على هذا المنهج أبدا فاعتبروه منهج. فهذه الجزئية للخراز تعد من ذلك الباب، أنه لم يعهد عليه أنه استخدم الفتحة أبدا قيد إلا مع التنوين، يعني عبدا كده مثلا، لكن فتح الدال لوحدها لا، لم يعهد عليه ذلك، تمام؟ طيب نسيت أن أنا أقول كل اللي فات ده كله العمل فيه على إيه؟ على الحذف. طيب ثم قال رحمه الله تعالى أضغاننا الواح وفي لواقع وعنهما الخلاف في مواقع. وصلنا لكلمة أضغان، وهي خاصة للإمام أبي داود. الإمام أبو داود أورد الحذف في كلمة أضغان، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، زي ما احنا شايفين قدامنا فيها الحذف، أضغانكم معانا؟ نعم معانا، ويخرج أضغانكم، تعالوا نشوفها فيها كذلك الحذف، واضح؟ يبقى أضغانهم وأضغانكم، فهذا متعدد ومنوع، متعدد ومنوع. طيب ثم قال بعدها ألواح، وحملناه على ذات ألواح ودسر في القمر، الألف محذوف، الألف محذوف. طيب أنا عندي كلمة ألواح سبقت في عدة مواضع، صح؟ عندي مثلا وكتبنا له في الألواح، الألف فيها ثابتة زي ما احنا شايفين قدامنا، وعندنا وألقى الألواح، الألف فيه ثابتة، وعندنا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، صح؟ ثلاثة مواضع في الأعراف الألف فيه ثابتة، كيف خرجت هذه الثلاثة؟ بقيد ما قبل الترجمة، ممتاز، خرجت بقيد ما قبل هذه الترجمة، لو كانت محذوفة لذكرها هناك، ممتاز جدا. يبقى الألف في مواضع الأعراف ثابتة. ثم قال وفي لواقع، وفي لواقع، وإن الدين لواقع، الألف محذوفة كما نرى، وإن الدين لواقع. طيب لواقع هنا قيد احترازي اللي هو اللام، لواقع، فالألف فيه محذوف. طيب وهو واقع بهم، وهو واقع بهم. عندنا مثلا من المحذوف قبل ما انساها، ان عذاب ربك لواقع، معنا اللام فيها، قيد اللام موجود، عشان كده يكون جبنا المواضع كلها المحذوف. تمام. طيب، انما توعدون لواقع في المرسلات محذوفه برضو. طيب، وهو واقع بهم، الالف ثابته لانها خلت من القيد اللي هو اللام، واضح؟ طيب، ثم قال: وعنهما الخلاف في مواقع. عنهما يعني عن الشيخين. وعنهما الخلاف في مواقع، يعني ورد عن الشيخين الخلاف في مواقع، فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا ورد فيه الخلاف عن الشيخين والعمل على الحذف كما نرى عند المشارقة والمغاربة. فلا أقسم بمواقع النجوم، في قراءة حمزة والكسائي بالإفراد بموقع، فالحذف فيها يكون حذف إشارة، ممتاز، الحذف فيها هيكون حذف إشارة. ثم قال: كذا ولا كذابا أيضا يرسم بمقنع. ولا كذابا دي غير اللي فاتت معانا الموضع الأخير، لا، هي الموضع الأخير، لكنه هنا قيدها بولا. ولا، تمام كده. قال: ولا كذابا أيضا يرسم بمقنع، يعني المقنع في كتاب المقنع الإمام الداني أورد إثبات الألف في ولا كذابا الأخيرة، ولذلك عمل المغاربة على إيه؟ على الإثبات، يعني على ما اختاره الإمام الداني في المقنع، والمشارقة على الحذف، يعني على ما اختاره الإمام أبو داود. كده وضحت يا جماعة الخير ولا لأ؟ طيب، قال: وعنهما عاليهم. عاليهم هذه في الإنسان، وطبعا سواء كانت قراءة نافع وحمزة عاليهم كده بالكسر أو عاليهم مش هتفرق، الحذف على كلا القراءتين، لكن هناك قراءة شاذة عليهم، عليهم، فعلى هذه القراءة الشاذة يكون الحذف من باب إيه؟ حذف الإشارة. معايا يا جماعة الخير؟ يبقى على القراءة الشاذة هيكون الحذف حذف إشارة. قال: وعنهما عاليهم بالحذف مع ختامه. مع ختامه برضو الكلام يعود إلى من؟ إلى الشيخين. طيب، الحذف فيها سواء على قراءة خاتمه أو ختامه فيها الحذف، على قراءة الكسائي خاتمه أو على قراءة الجمهور ختامه، فيها الحذف على كلا القراءتين، ولا نقول إن هذا من باب حذف الإشارة فقط، إنما ممكن يكون من باب حذف الإشارة والاختصار، لأن الألف زي ما احنا شايفين على قراءة الكسائي الألف هيتحرك، هيكون بعد الخاء خاتمه، على قراءة غير الكسائي الألف هيكون بعد التاء ختامه، فالحذف حاصل، فعلى كلا القراءتين حصل فيها حذف اختصار. تمام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: كبائر. عندي كلمة كبائر في السورة وفي النجم، كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم، شايفين موضع النساء الألف في إيه؟ ثابتة. إن تجتنبوا كبائر. كيف خرج هذا الموضع؟ خرج بكونه سبق على الترجمة قبل الترجمة، لكن تعالوا نشوف المواضع اللي هي في وسط الترجمة. موضع السورة: والذين يجتنبون كبائر الإثم. كبائر الإثم دي اللي فيها قراءة لحمزة والكسائي وخلف كبير الإثم، وكذلك موضع النجم: الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم، قراءة حمزة والكسائي وخلف، فالحذف فيها يكون من باب حذف الإشارة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وابن نجاح واعية بصائر. وابن نجاح كلا تحول بعد أن كان الكلام عنهما إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وابن نجاح واعية بصائر، كذا المناجاة له قد وقعت وخلف ريحان له في وقعت. كل هذه الكلمات للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. واعية بصائر، اثنين ما تصرف من مادة المناجاة ريحان الذي وقع في سورة الواقعة. تعالوا نشوف، قال واعية وتعيها أذن واعية، الألف فيها محذوفة محل اتفاق بين المشارقة والمغاربة، تمام؟ طيب بصائر، هذا بصائر الجاثية، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، الألف فيها محذوفة، الألف فيها محذوفة. طيب اللي قبل الجاثية، عندنا في مواضع قبل الجاثية، قد جاءكم بصائر، قد جاءكم بصائر، الألف فيها ثابتة، خرجت بكونها قبل الترجمة، ممتاز. طبعا في نحو هذه الأمور يا جماعة الخير لا يفوتني أن أنبه على أن هذه الكلمات التي تنوع فيها الحذف والإثبات وهي ما فيهاش إلا قراءة واحدة، بصائر فيها قراءة واحدة، دلالة واضحة على أن هذا الرسم توقيفي، وإلا الصحابة اللي كتبوا كلمة بصائر في المائدة معانا هنا في الأنعام عفوا، هم نفسهم اللي كتبوها بصائر في الجاثية بالحذف، ما تغيروش، هم أنفسهم اللي كتبوا بصائر في الأنعام أو حتى في الأعراف وهي ثابتة، هذا بصائر من ربكم، هم أنفسهم الذين كتبوها بالحذف في الجاثية. فلماذا كتبوها مرة بالإثبات ومرة بالحذف؟ بعضهم وحاش الصحابة من هذه التهمة، يتهم الصحابة، يعني الكلمة صعبة على لساني، بالجهل في الكتابة، يقول الصحابة كان عندهم جهل في الكتابة، اللي أعرفه لو كان عندي جهل وكتبت كلمة بصائر كده بحذف الألف هفضل أكتبها بنفس الجهل، صحيح؟ يعني كنت ما شاء الله عالم في أول القرآن كتبتها في الأنعام والإسراء والأعراف بالألف، وجيت على آخر القرآن جهلت هذا الأمر وحذفت الألف فكتبتها كده على صورة بصير، بصير ما دي صورة بصير، أبدا، هذا يعني لا يقبله العقل، العقل يقبل أن الصحابة إنما كتبوا هذا على دراية وعلم كبير جدا، كتبوا هذا بالإثبات وغيره بالحذف وهكذا أو العكس يعني، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب هذا تنبيه مهم بس. قال كذا المناجاة، يعني إيه؟ المناجاة هذه مادة، وعندما نتأمل هذه المادة لا نجد أنها وقعت إلا في الأفعال، سورة المجادلة، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى، إذا ناجيتم الرسول، فيها قراءة بالحذف، فيها قراءة بالحذف، عندنا مثلا وينتجون بالإثم، هذه فيها قراءة، تمام؟ اللي فيها قراءة بالحذف هيكون الحذف فيها حذف إشارة، اللي ما فيهاش هيكون من باب الاختصار، تمام؟ الآية أمامنا هي ويتناجون، الألف محذوف، تمام كده؟ الآية اللي بعدها إذا تناجيتم، نفس المادة، فلا تتناجوا وتناجوا، نفس المادة اللي معانا، صحيح ولا لا؟ يبقى الألف محذوف من مادة المناجاة، وكلها في الأفعال كما تروا. قال له، يعني لابن نجاح، قد وقعت وخلف ريحان له في وقعت، يعني الإمام أبو داود ورد عنه الخلاف في ألف ريحان، في ألف ريحان، فين؟ في وقعت، يعني في سورة الواقعة، في سورة الواقعة، فروح وريحان، الألف فيه ثابتة لأنه اختار الإثبات، الألف فيه ثابتة لأنه اختار الإثبات. طيب في تاني ريحان، في الرحمن، والحب ذو العصف والريحان، الألف فيه ثابتة، لماذا؟ لأنه سكت عنه، واضح؟ على الأصل، يعني على الأصل، ممتاز. طيب ومثله المرجان عنه قد رسم عن الخراسان عطاء وحكم، ومثله المرجان عنه، يعني عن أبي داود. طيب الكلام كان معطوف على خلاف لما قال وخلف ريحان له في وقعت ومثله المرجان، يعني كلمة المرجان كذلك أورد الإمام أبو داود فيها الخلاف، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واضح الإثبات؟ كأنهن الياقوت والمرجان، والراجح فيها كذلك الإثبات، والراجح فيها الإثبات. ومثله المرجان عنه قد رسم عن الخراسان عطائم وحكم. يعني الإمام أبو داود أورد الخلاف، وهذا الخلاف عزاه إلى من؟ عزاه إلى عطاء بن يزيد الخراساني وحكم ابن عمران، مر معانا دول الاثنين، دول مروا معانا فاكرينهم طبعا، حكم ابن عمران الناقد الأندلسي أو القرطبي، أحيانا يقولوا كده الأندلسي أو القرطبي، تمام؟ طيب، العمل على الإثبات في الموضعين في كلمة المرجان، نتوقف عند هذا الحد ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا. ما فيش اليوم يعني نشاط الذي كان مقررا في نهاية الحلقة، نكتفي بما أخذناه من شرح ومراجعة. أحسن الله إليكم جميعا وبارك الله فيكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصر، وأن يبارك في هذه المجالس، وأن يجعلها مجالس خير وبر وبركة علينا وعلى المسلمين، وأن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يصرف بها عنا السيئات، وأن يتقبلها منا، وأن يرزقنا ثوابها، وأن يجعل ثوابها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل، اللهم ارض عنه ووسع له في قبره، واجعله في جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وإنا نسألك أن ترزق شيخنا الشيخ صفوت الشفاء التام العاجل والعفو والعافية في دينه ودنياه وبدنه، اللهم أتم عليه نعمة الصحة ولا ترنا فيه إلا كل خير، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.